عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang melintasi jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bila engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu datangnya pagi. Dan bila berada di pagi hari, maka jangan tunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Hidup yang abadi.